بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله كيفية تطهير الثوب من بول الغلام والجارية. قال مصنف رحمه الله عن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو السمح هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبول الغلام. هو بول الإنسان مجمع على نجاسته، وبول الجارية على الأصل ما في جديد، لكن الجديد هو التخفيف في نجاسة بول الغلام. وقد جاء تقييده في بعض الروايات بأنه الرضيع الذي لم يشتهي الطعام ولم يأكل الطعام يعتمد عليه استقلالا، كما سيأتي إيضاحه في كلام الشارح. فالأرجح من أقوال أهل العلم أن هذا يخفف في بوله بحيث يكفيه النطح والرش، أو يعني لا يلزم فيه الغسل المتكاثر بالماء الذي بحيث يتقاطر كغيره من النجاسات، وإنما خفف في أمره. وقد اختلف العلماء في الحكمة. العلة طبعا خلاص حكم معلق على وصف واضح الأمر، لكن بعد ذلك لماذا خفف بينهما تلمسوا حكما. على كل حال، سواء صحت هذه الحكمة أو لم تصح، إذا ثبت الحديث يعني وأخذ به السلف على ظاهره فإنه يتبع. وقد أخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم خلافا لمن لم يأخذ به، وأيضا هو مروي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره الشارح. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال له خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن اسمه إياد، يعني هو ممن اشتهر بكنيته، والاسم قد يكون معروفا وقد لا يكون، وهذا لا يضر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وروى عنه محل بن خليفة الطائي قال ابن عبد البر، طبعا وكونه الراوي عنه واحدا بالنسبة للصحابة لا يضر. قال ابن عبد البر يقال إنه ضل إضاعة، ضل يعني ضلالا حسيا ليس معنويا، ولا يدرى أين مات، رضي الله عنه. وجه ثاني في تخريج الحديث: خرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب من طريق محل بن خليفة أنه قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو قال حسين فبال رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام. أخرجه النسائي مفرقا في موضعين، نصفه الأول أو نصفه الأول في باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، ونصفه الثاني في باب بول الجارية. فظن بعض العلماء أن لأبي السمح حديثين، وإنما هو حديث واحد بإسناد واحد فرقه النسائي كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي السمح. إذن لا يعرف له غير هذا الحديث، ولكنه شقاني. وأخرج أيضا الحاكم نصفه الثاني وصححه، ووافقه الذهبي، ونقل البيهقي عن البخاري، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال حديث أبي السمح هذا حديث حسن. وهنا فائدة نفيسة في الحاشية ذكرها عن مفهوم مصطلح الحسن عند البخاري رحمه الله، ذكر فيه كلاما نفيسا يعني تحسن مراجعته. وخلاصته أن فرق بين أنه فرق إذا كان قيل فيه حسن وصرح بالتحسين، وبين إذا لم يصرح، وأنه إذا صرح أيضا فأحيانا يقصد به أنه ثابت عن راويه أو نحو ذلك، وكلام يعني طويل يمكن أن ترجع إليه. وحال إلى كتاب اسمه الحديث الحسن للدكتور خالد الدريس. قال والحديث، قال الشارح والحديث له شواهد، يعني ليس فردا ولكن له شواهد تؤيد معناه. منها حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهو أحد رواة الحديث هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسلا جميعا. وذكر في الحاشية أن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح. ومنها حديث أم الفضل ذبابة بنت الحارث أنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وذكر في الحاشية أن هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه أحمد بأسانيد ثلاثة عنها عن أم الفضل، يعني اثنان منها صحيحان والثالث حسن، وبه أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وافقه الذهبي، قاله الألباني في تخريج المشكاة، وأيضا البيهقي قال والأحاديث المسندة يعني المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كأنه يريد هذا، في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قوية انتهى. قال الشارح ورد في بول الغلام خاصة يعني له شاهد لبعضه، وهو الشاهد المهم لأن بول الأنثى على الأصل يعني اللهم إلا أن يقال هذه الأحاديث تمنع قياس الأنثى عليه فقط، لكن بول الذكر وهو الجانب الأهم من هذا الحديث أيضا له حديث مفصل يعني ما يشهد له في الصحيح، وهو أنه قال ورد في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن الأسدية هذه أخت عكاشة أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، حجري يقال حجري حجري، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، ومن هذا يتبين أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام والجارية، إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح كما تقدم، لكنه أخرج أصل ما يدل على التخفيف في بول الغلام، وهذا هو الجانب الأهم لأن بول الجارية على الأصل أن الأصل أن كل بول يغسل وكل نجاسة تغسل. ثم قال رحمه الله الوجه الثالث في شرح ألفاظه الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله الجارية هي الفتية من النساء سميت بذلك لخفتها كأنه من الجري مثلا، والمراد هنا الصغيرة التي في زمن الرضاع، قوله ويرش أي يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول، وفي حديث علي رضي الله عنه المتقدم ينضح، وفي حديث أم قيس فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. والفرق بين الغسل والنضح أن الغسل أن يغمره بالماء وينزل عنه، وفي النضح لا يشترط أن ينزل عنه بل يكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، وهذا ظاهره أنه ليس مجرد رش عام يعني بمعنى أنه هكذا قطرات فقط متفرقة على حسب كلام الشارح، قال يكاثره بالماء لكن ليس المكاثرة التي تبلغ الجريان والتقاطر وكذا، والمهم أنه خفف فيها. قوله الغلام يعني هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ، وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجازا باعتبار ما كان عليه، والمراد به هنا زمن الرضاع لما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي بلفظ بول الغلام الرضيع، يعني هذا يكون مقيدا للمطلقات. وأيضا قتادة كما سيأتي راوي الحديث أيضا ذكره وسيأتي أنه أيضا قيده بهذا. والوجه الرابع الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وأنه يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفريقة في كيفية الاستعمال، وهو أن بول الغلام يكفي رشه بالماء رشا يعم مكان البول ولا يحتاج إلى غسل ولا عصر، وقد ورد في حديث أم قيس عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وأما بول الجارية فيغسل كغيره. الوجه الخامس أن هذا الحكم هو نضح ورش مقيد بما إذا لم يأكل الطعام كما قيده به الراوي وهو قتادة رحمه الله في حديث أم قيس لم يأكل الطعام، وهذا ذكر أم قيس لهذا الوصف يومئ إلى أن له دورا في التعليل بدلالة الإيماء والتنبيه، وعند مسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام، ومعنى لم يأكل الطعام أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره وإنما قوته اللبن، وقيل معناه لم يأكل الطعام بإرادته بأن يشتهيه ويشير إليه أو يصيح عند رؤيته، وليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء قط، يعني لو أخذنا على ظاهره أن قلنا لم يأكل الطعام معناه لم يدخل جوفه أي شيء من الطعام، قال هذا غير مراد، الصبي يعني قد يأكل بعض الأشياء اللينة جدا وهو صغير رضيع بعد أشهر مثلا من ولادته، ولهذا قال لك المقصود أن يكون قوته الرئيس هو اللبن، وإن كان يأكل أحيانا لكن ليس هو القوت الرئيس، أما إذا تحول إلى أن يكون القوت الرئيس له هو الطعام واللبن هذا تابع أخذ حينئذ حكم الكبير، لأن وهذا فيه حكمة ظاهرة طبعا، وهو أن البول هو عبارة عن فضلات للغذاء، فالغذاء البول يتأثر بحسب الغذاء، فإن قيل أليس الجارية أيضا تعتمد على نفس نوع الغذاء، ومع ذلك فرق بين بولها وبول الغلام، نقول نعم، وهذا ما سيأتي الكلام عليه في حكمة التفريق. نقول بلى، وسيأتي حكمة التفريق بينه. قال لك لم يأكل الطعام، أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوت لبن وكلا. نعم، وليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء قط، لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك حين الولادة، فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، ولو كان أحيانا يشرب لبنا. الوجه السادس، قال ابن القيم: إن التفرقة بين بول الغلام والجاري من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه. طبعا هذا يعني هذه اجتهادات، يعني حتى لو قالها ابن القيم تبقى أنها اجتهادات، قد تصيب وقد تخطئ، وقد يكون هناك حكم أخرى وراء ذلك. فكوننا نقول مثلا الفرق في ثلاثة أوجه، هذا لا نستطيع أن نجزم بهذا الحصر، وإنما هذا الذي ظهر لابن القيم رحمه الله قد يظهر لغيره غير ذلك، وقد لا يظهر. وفي النهاية الحكم معلق، الحكم معلق على العلة لا على الحكمة. الحكمة إن عرفناها فبها ونعمة، وإن ما عرفناها فنتبع النص كما ورد ويكون تعبديا، هكذا ورد. الله عز وجل خفف، الله أعلم. ولا شك أن الله عز وجل له حكمة بالغة في كل ما أمر به أو نهى عنه، لكن لا يلزم أن نطلع نحن عليها. كما قال: ليس في المعاملات علة خالية من حكمة في الجملة، ولكن قد يعوزنا الاطلاع بها، لكن ليس بها امتناع، أو كما قال صاحب مراقي، بمعنى أنه كوننا قد يعوزنا الاطلاع على الحكمة، ولكن هذا لا يعني أنها ممتنعة أو غير موجودة. هذا هو. قال: هذا طبعا في غير الأمور التعبدية، وحتى التعبدية الله عز وجل له حكم، ونفس ابتلاء الإنسان بما لا يدركه على وجهه 100% هذا نفسه حكمة، لأنه يظهر استسلام العبد لربه. ولهذا قال بعض العلماء: الأمة هي التي تقول بما أمر ربنا، ولا تقول لما أمر ربنا، بما أمر، هذا هو الأصل. ولا بأس أن يجتهدوا ويتلمسوا وكذا من باب زيادة العلم، لكن لا يوقفون الاتباع على هذا، بل إن جاء فبها نعمة، وإما جاء فنحن أصلا نفعل هذا الشيء لأن الله شرعه وأمر به. أحدها، قال ابن القيم: كثرة حمل الرجال والنساء للذكور، فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله، يعني أكثر من الجواري. قال: والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكري، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. انتهى. وقد ذكر ابن ماجه عن أبي اليمان المصري أنه قال: سألت الشافعية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويوصل من بول الجارية، والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. هذا قريب مما تقدم، يعني أن بولها أثقل يعني كأنه. ثم قال لي: فهمت، أو قال لقنت، قلت نعم، قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، وهذا جاءت فيه أخبار، وفي مسلم أنها خلقت من ضلع أعوج وكذا، وبعضهم وهو ظاهر القرآن يعني في قوله وخلق منها زوجها، ولكن بعض المشايخ المعاصرين يعني يتأولون ذلك بتأويلات يعني لا أرى لها داعيا، يقولون أنها من جنسها وأنها من كذا وليس صريح وكذا، وهذه ما عندنا دليل صريح. ولكن هذا الفهم كما ترون الآن معروف عند الأئمة وعند السلف، وهو ظاهر القرآن وظاهر السنة، وإن لم يكن نصا، حتى لو ما كان نصا فهذا ما في إشكال، يعني ما يحتاج إلى أن نتأوله. لماذا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت، قلت نعم. قال لي: نفعك الله به. انتهى. انظر إلى لطفه. قال ابن الملقن: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره. عزيز حسن لا بأس، أما لا يعدل عنه إلى غيره واجتهاد أيضا، يعني اجتهاد، نوع من اجتهاد ليس نصا كذا. والشافعي لا شك أنه يعني جليل القدر عظيم الفهم، لا شك في ذلك، لكن أما لا يعدل عنه إلى غيره لماذا؟ لا، ما في شيء يعني يقطع. قال رحمه الله: والعجب أن أصحابنا أي الشافعية أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم. انتهى. الوجه السابع: ليس في تجويز النطح من بول الغلام دليل على طهارته، بل هو نجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته. انتبه، يعني هذا ليس معناه أن بول الغلام طاهر، بل معناه أن بول الغلام مخفف في نجاسته، مخفف في نجاسته. ومن هنا قد يدخل الحنفية الذين قالوا في المني إنه نجس مخفف في نجاسته، لكن نقول هنا فرق أيضا، لأن هنا رش ونضح، وأما هناك فرك فركا اليابس، فهنا يعني فرق بين الأمرين. قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. وإذا انتهى، وكان كذلك طبعا فهو خلاف محدث، يعني لأن داود هذا متأخر من تلاميذ الشافعي. الوجه الثاني: الحديث يدل بمفهومه على أن عذرة الصغير يستوي فيها الغلام والجارية. يعني أنا ما أعرف هل المفهوم هذا يعني أي مفهوم، يعني الأصل أنه مفهوم لقب، لأن البول هذا كونه يفهم منه أن الغائط بخلافه، هذا لا يفهم إلا بمفهوم اللقب، أن مفهوم المخالفة عنده طرق معينة ثمانية يفهم خلافه منها، مثلا كالظرف والعدد والحصر والغاية وما إلى ذلك، أما وثامنها اللقب، فكونه يفهم من البول حكم الغائط هذا اللقب. وبعضهم يقول إن مفهوم اللقب يعني كأنه إذا انضمت له بعض القرائن أو كذا، مثلا أشياء تكون متلازمة جدا، فإذا ذكر أحدهما قد يفهم الآخر، هذا قد يكون له يعني شيء من الوجوه، إلا فالأصل أن مفهوم اللقب ليس بحجة عند جماهير العلماء، فلا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات، لأنهما سواء في جميع الأحوال، لكن فرقت السنة بينهما في البول، فبقي ما عداه هو العذر على الأصل. والله نعم، كونه على الأصل هذا ما في إشكال، أما كونه يفهم من هذا الحديث فكما تقدم. ثم قال رحمه الله: كيفية تطهير الثوب من دم الحيض. يعني هو بوب في الباب للنجاسة وإزالتها، الآن يتكلم عن إزالة النجاسة وبعض النجاسات الخاصة عندها كيفيات خاصة، مثلا مثل بول الغلام، ومنها أيضا تطهير، كيفية تطهير يعني دم الحيض، وردت له كيفيات مخصوصة. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. إذن هذه هي الكيفية: تحته يابسا ثم تقرصه بظفرها بالماء ثم تنضحه، أي تغسله كما سيأتي، ويمكن أن ترش ما حوله ثم تصلي فيه. وهذا يدل على أن على وجوب التطهر من النجاسات للصلاة، لأنه لم يأذن لها في الصلاة في هذا الثوب إلا بعد هذه المراحل المتعددة من التطهير، فدل على وجوبه. ولما كان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فهذا نهي عن إيش؟ عن الصلاة بالنجاسة. ولما كان هذا النهي مختصا بالصلاة لا بحالها، فقد يشعر إيش؟ بفساد صلاة من تعمد الصلاة وخالف النهي متعمدا، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. اتفقنا عليه. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أخت عائشة لكنها ليست شقيقة له، فأسماء وعبد الله شقيقان، وعائشة وعبد الرحمن شقيقان، أمهما أم رومان، خلاف أسماء أمها غير هذا. وعندهما محمد ابن أبي بكر، أمه أسماء بنت عميس، وأم كلثوم بنت أبي بكر أمها بنت خارج الأنصارية، حبيبة بنت خارج. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه له ثلاثة ذكور وثلاث إناث، اثنان شقيقان ذكر وأنثى، أو ذكر وأنثى شقيقان، وذكر منفرد مستقل وأنثى مستقلة. قال: أسلمت قديما في مكة بعد إسلام 17 إنسانا، يعني كانت من السابقين الإسلام والسابقات، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء عام الهجرة على الأصح، وكانت تلقب بذات النطاقين. وقد أخرج ابن سعد بسند عن أسماء أنها قالت: صنعت سفرة. قال الشارح في الحاشية: السفرة طعام يصنع للمسافر، كأنه مأخوذ من المسافر، الأصل هو الطعام ثم توسع فيه. قال: وتطلق على الجلدة التي يوعى فيها الطعام مجازا، ولعل منه ما يسمى الآن بالسفرة للشيء الذي يوضع فيه الطعام. كأنه يكون مربوطا ثم يحل مثلا ويأكلون فيه أو نحو ذلك. قالت صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه الطعام والشراب ما نربطه ما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. فقال فشقيه باثنين فاربطي بواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. فهو لقب مدح وموقف مشرف في الإسلام، خلافا لبني أمية الذين كانوا يعيرون ابن الزبير وغير وعداء ابن الزبير، يقولون له يا ابن ذات النطاقين، يسخرون منه، فكان يقول إيها والإله وتلك شكاة ظاهر عنك عاروه، يعني أن أنتم تعيرونني بما هو فخر لي. قال الحافظ وسنده صحيح، روت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابناها عبد الله وعروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير وغيرهم. عاشت أسماء رضي الله عنها إلى أن ولي ابنها عبد الله بن الزبير الخلافة، ثم إلى أن قتل سنة 73 للهجرة، وماتت بعده بقليل. ولهذا الحجاج له قصة مشهورة مع أسماء بعد صلبه لعبد الله بن الزبير، قصة مشهورة يعني أنبأت عن شجاعتها وعن صلابتها وعن قوتها، لما قال لها كيف رأيت فعلت بابنك، وقال لها أرسل لا لتأتي، قالت والله لا أتي، قال فأرسل إليها، قال إما أن تأتي وإما لأرسلن إليك من يجرك من قرونك، القرون المرأة هي ضفائرها، فقالت لا أتيك حتى ترسل إلي من يجرني من قروني، وكان عمرها 100 سنة كما سيأتي، كبيرة جدا كان، لأن ابن الزبير ولد عام الهجرة، يعني لما مات كان عمره 73 تقريبا، وهي أمه أكبر منه، قد تكون عمرها 90 أو عفوا تكون عمرها 100 أو أكثر كما سيأتي. فقالت لا أوت، فاضطر طبعا ما استطاع أن يرسل إليها، ولكن جاء فقال كيف رأيت فعلت بابنك، فقالت ما ضر شاة سلخها بعد ذبحها، يعني ما يؤثر عند القتل تفعل بهما، وقد قيل إنها مرت به فقالت ما زلت فوق الناس حيا وميتا، فغضب الحجاج وأمر بإنزاله ورمى به في مقابر اليهود كما جاء في ذلك في صحيح مسلم، الله أعلم يعني هكذا ورد. فكانت يعني جلدة صلبة قوية. قالت له هذا ما ضر شاة، هذا في موقف آخر، أما هنا قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، ولعلها تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي نسب إليه أنه ادعى النبوة، وأما المبير فلا أراك إلا إياه، يعني كانت قوية لا إن شاء الله، مع أنها كانت ضريرة في ذلك الوقت يعني عميت. وماتت بعده بقليل، أي بعد ابنها. قال هشام بن عروة عن أبيه عروة بلغت أسماء 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، رضي الله عنها وأرضاها. الله أكبر. الوجه الثاني في تخريجه هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وفي كتاب الحيض باب غسل دم المحيض، والترجمة الأولى عام من الثانية كما ذكر الحافظ، وأخرجه مسلم في الطهارة، كلاهما من طريق فاطمة بنت المنذر، المنذر بن الزبير يعني هذه حفيدتها، عن جدتها أسماء رضي الله عنها به واللفظ المسلم. وكثيرا ما تروي فاطمة هذه عن جدتها أسماء، وكثيرا ما يروي عنها زوجها هشام بن عروة وهو ابن عمها، فهو تزوج بنت عمه فاطمة بنت المنذر، ويقال إنها كانت أكبر منه 13 سنة، فلهذا هي أدركت أسماء وهو لم يدركها، فيروي عن زوجتها عن جدتهما اللفظ المسلم. قال الوجه الثالث في شرح ألفاظه، في دم الحيض ودم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل، وسيأتي بيان ذلك في باب إن شاء الله في باب الحيض. قوله تحته بفتح المثنات وضم المهملة وتشديد المثنات الفوقانية من باب قتل، أي تحكه وتقشره بطرف حجر أو عود، وقد أخرجه ابن خزيمة بلفظ فحكيه ثم اقرصيه بالماء، وفي لفظ فلتحكه أو فلتحكه، قيل إن المضعف إذا تلاه الضمير المضموم هذا وجب ضمه، والمراد بذلك إزالة عينه ليهون غسله بالماء. قوله ثم تقرصه بالماء بفتح المثنى الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من باب نصر ينصر، أي تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. قوله ثم تنضحه بفتح الضاد المعجمة من باب فتح يفتح، أي تغسله بالماء. وقد جاء ذلك. إذن ليس النطح هنا مرادا به الرش، النطح تارة يراد به الرش وتارة يراد به الغسل، وهذا يحتاج إلى ملاحظة الروايات والقرائن وما إلى ذلك. قال وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة أنها قالت كانت إحدانا، وهذا الحديث ذكر أنه أخرجه البخاري، كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه على سائره ثم تصلي فيه. إذن نفس موضع الدم يغسل، وأما ما حوله تنضحه ليطيب، يعني لتطيب نفسها عما لم تره من النجاسة. قال فحديث عائشة هذا يفسر حديث أسماء، وأن النطح يراد به الغسل، وأما نطحها على سائره فورش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها لأنها لم تنضح على مكان فيه دم، وإنما غسلته، والنطح على مكان لا دم فيه دفعا للوسوسة. الوجه الرابع، الحديث دليل، يعني بعض أهل العلم يرى أن المكان المشكوك في إصابته للنجاسة ينضح، وبعضهم اعترض على هذا، قال الكلام المكان هذا إن كان نجسا فلا الرش لا يكفي فيه، وإن كان غير نجس فما فائدة النطح. لكن يعني هذا له يعني له نظائر، بما باعتبار أنه لما كان مشكوكا فيه أعطي مرتبة وسطى بين المتيقن وبين النجاسة وبين المتيقن الطهارة، يعني وبين المظنون طهارته أو نجاسته. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ونجاسته مجمع عليها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسله من الثوب قبل أن يصلى فيه. إذن هذا لا خلاف فيه اللي هو دم الحيض، إنما دعي الخلاف في غيره من أنواع الدماء. قال ابن بطال حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، لأنه لم يسمح لها بالصلاة إلا بعد الإزالة التامة لهذه النجاسة، وقد استدل به العلماء على نجاسة الدم عموما، يعني ليس دم الحيض فقط. قال الشافعي وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره، انتهى. وبوب عليه البخاري في كتاب الوضوء بقوله باب غسل الدم، يعني لاحظ أن البخاري تارة بوب باب غسل الدم المحيض، وتارة بوب باب غسل الدم عموما، مما يدل على أنه يرى أن عموم الدماء تغسل. وكذلك ابن حزم استدل، يعني الذي هو ما شاء الله فارس الميدان يعني في مخالفة الجمهور وكذا، ومع ذلك أيضا سيأتي أنه ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم، وقال في حديث اغسلي عنك الدم وصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدم فيعم كل دم، ولا نلتفت إلى أن سؤال المرأة كان عن دم كذا، وهذا وإن كان فيه نظر لكن سيبين لك ما يأتي أنه أصلا القول بالتصريح بنجاسة الدم هذا لا يعرف عند المتقدمين، لا ظاهرية ولا أهل الحديث ولا أهل الرأي ولا أهل المدينة ولا أهل العراق، ولا ما يعرف هذا القول أصلا، إنما هو قول جاء عند المتأخرين فقط، ونحن وكل خير في اتباع من السلف، نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف في جميع أبواب الدين، العقيدة والفقه والسلوك والمنهج والجميع، ونأتي بأفهام من عندنا ونقول ظاهر النصوص يدل عليها، هذه ليست طريقة أهل الأثر، أهل الحديث والأثر لا يفعلون هذا، إنما يفهمون الأحاديث بالآثار التي تبينها وتشرحها وبفهم علماء عامة علماء السلف. طيب، قال وبوب عليه البخاري في كتاب الوضوء بقوله باب غسل الدم ويعفى عن يسيره على الراجح من قول أهل العلم. نعم، بعض أهل العلم يقول النجاسات يعفى عن يسيرها عموما، انتبه لهذه الفائدة العزيزة، بعض أهل العلم يقولون يعفى عن يسير النجاسات عموما، ولعل هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبعا لمن قبله، يعني والحنفية يميلون إلى هذا المنحى مع تفاصيل معينة عندهم، فالشيخ الإسلام اختار هذا القول باعتبار يسر الشريعة وكذا، وأن القاعدة أن اليسير معفو عنه وكذا، وهذا منه. وبعضهم يقول لا، النجاسات لا يعفى عن يسيرها إلا أشياء معينة، منها مثلا الدم اليسير أقل من درهم بغلي، والدرهم البغلي هو الذي يوجد في باطن ذراع البغل أو الحمار، وهذا جاء به حديث لكنه ضعيف أنه يعفى عنه، ولكن يسير الدم إذا معفون عنه على هذا القول وعلى هذا القول، وربما يكون هناك من لا يعفى عنه، لكن طبعا أمور الجراحات والجهاد هذا أمر آخر، لأن هذه يعني ضرورة وحاجة عامة تنزل منزلة الضرورة وكذا، خلافا لمن استدل بهذا على طهارة الدم، مثلا يقول قال الحسن ما زال الناس يصلون في جراحات، ماذا لا علاقة له، لأن هذا معفون عنه عند الجميع، حتى الذين يقولون بنجاسة الدم يقولون هذا معفون عنه، ما في إشكال يعني، لأن هذا مثل صاحب السلس، هل هذا يدل على طهارة البول إذا عفونا عن بول صاحب السلس، هل هذا يدل على طهارة البول؟ لا، إنما يدل على العفو، والعفو شيء وأصل الحكم شيء آخر. طيب قال وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها ففيه قولان. الأول أنه نجس فيجب غسله ويعفى عن يسيره كما سيأتي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، ومنهم ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي والعيني وغيره، بعضهم قال 11 إجماعا، حتى الإمام أحمد المتشدد في نقل الإجماع، لذا قال ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قول الإمام أحمد إنه لم يختلف المسلمون، لاحظ العبارة كيف شديدة، المسلمون في الدم أي على أنه نجس، مع أن الإمام أحمد هو الذي يقول له ما يدري لعلهم اختلفوا وكذا وكذا، كما استدلوا على نجاسته. ولهذا قال بعض أصحابنا ولم أقف عليه أنا بنفسي أن كبار التابعين عدد منهم يعني ذكر حتى ابن المنذر وكذا كلهم لم يحكوا خلافا في هذا، لا يعرف فيه خلاف، وقال إن ابن المنذر ذكره عن جماعة كثيرة من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مباشرة التصريح بنجاسة الدم، آثار صريحة بخلاف القول الآخر لا يعرف أحد صرح به أصلا، كلها إشارات كما سيأتي وكثير منها فيه نظر إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة وإما من الجهتين جميعا. وأيضا مما استدل بها على نجاسة الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة التي قد أرجعها إلى العادة ليس إلى التمييز، يعني ما دمها لا يتميز كله صفته واحدة، فعلى هذا المفروض أن دم الاستحاضة هو دم عرق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، ومع ذلك قال لا يغسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية قال اغتسلي وصلي. طيب هي دمها لا يتميز فيه دم حيض من دم استحاضة، ودم الاستحاضة دم عرق، وكذلك كل دم يخرج من الأجسام من الجسم ودم عرق، فإن قيل لا لأن هذا خارج من الفرج نقول إذا اعترفت بأنه دم عرق لم ينفع كذلك، لأنه ما عندنا في الشريعة هذا لا نظير له، كون شيء واحد إذا خرج من مخرج يكون نجس وإذا خرج من مخرج آخر يكون طاهر، ما ليس عندنا نظير لهذا في الشريعة قط. فإذا إذا كان دم الاستحاضة الذي غير متميز من دم الحيض إنما قدر لها دم الحيض تقديرا في من جهة طهارة الحدث، أما من جهة الخبث ما في فرق، كل الدم هذا الدم واحد أصلا جاري بصفة واحدة وأرجع إلى العادة، ولم يفصل لا قال إذا كنت تميزين ولا إذا ما كنت تميزين في هذا الحديث يعني، وإنما قال لها اغسليه. كما استدلوا قال الشارح على نجاسته بقول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وهذه كلها دماء مسفوحة، أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا على اعتبار أن فإنه يعود على المذكور طبعا، والمنازعون يقولون فإنه هذا يمكن أن يرجع على لحم الخنزير خاصة لأنه آخر مذكور ولا يرجع على الجميع، مع كون الرجس هذا محتمل. قال والرجس يطلق في كلام العرب على الشيء المستقذر، والمراد هنا الاستقذار الشرعي وهو النجاسة، لأن الاستقذار اللغوي لا يفيد بمفرده النجاسة، وكلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية وليس على الحقيقة اللغوية، فيحمل على الرجس الشرعي للرجس اللغوي. القول الثاني أنه طاهر عدا دم الحيض، وهذا قول الشوكاني، يعني لاحظ القول هذا يعني معقول قول ما يبدأ إلا من الشوكاني وتبعه على ذلك صديق حسن خان ثم الألباني والشيخ محمد بن عثيمين، ما أدري الصنعاني يعني ماذا قال أيضا ينظر، وقد نسب إلى بعض السلف لكن سنرى أنه ما في شيء صحيح صريح. واستدلوا بأدلة منها أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، أن أصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم دليلا يوجب غسل الدم إلا دم الحيض مع دعاء الحاجة إلى بيان ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف ونحوهم، لا سيما والصحابة أهل الجهاد رضي الله عنهم، والمجاهد تكثر جراحه، ولو كان الدم نجسا لكانت الحاجة داعية إلى بيان وجوب غسله وإزالة أثره من البدن والثياب، يعني كان سيؤمرون به بصراحة يعني. ثانيا قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل فمضى في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع، وقد أشار في الحاشية إلى جهالة إسناده، مع أن البخاري علقه لكن لا أذكر بصيغة الجزم أو التمريض، فقال لا يعني هذا أصلا في ثبوته نظر. طيب وبعضهم كأنه يحسنه، جاء عدة آثار، وإذا حتى إذا صح ما الذي سال منه مباشرة في الأرض ولو وقع على الثياب، وهل هو من المعفو عنها أو لا، وهل هذا لأن رخصة الجهاد، هل يعني ليس شيئا بتترك له هذه الإجماعات وهذه بمثل هذه الأشياء المحتملة. جاء عدة آثار عن الصحابة ظاهرها طهارة الدم وأنه لا يجب غسله، ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود، ويحيى بن الجزار ما أدرك ابن مسعود، فهذا منقطع، هذا أول شيء، هذا أول نقطة. صحيح أنه يروي عن كثير من أصحاب ابن مسعود، فبعضهم يقول يحمل على، وقيل إن جميعهم ثقات، لكن وجد فيهم من فيه نوع كلام من جهة انقطاع أو غيره. طيب، صلى على بطنه فرث ودم من جزور نحرها فلم يتوضأ. طيب، وفي لفظ فلم يعد الصلاة، كما قلنا هذا من جهة الإسناد. وأيضا قال هنا في الحاشية أن ابن سيرين بعد ذلك أحد أمسك عن هذا الحديث بعده ولم يعجبه، ويحيى بن الجزار صدوق وفيه غلو من التشيع ولم يدرك ابن مسعود أصلا. ثم يحتمل أن هذا الدم من السلخ مثلا، من كذا، يعني ليس نصا، لأن الدم الذي في السلخ وكذا هذا يحتمل من العروق، من اللحم، من كذا، وهو أصلا يعني غير ثابت هكذا على ظاهر إسنادي، وأصلا غير ثابت، فكفينا المؤن في كلامه. وعن بكر بن عبد الله المزني أنه قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه وثم صلى ولم يتوضأ، وهذا لا يحتاج إلى الإجابة عنه أصلا، لأنه دم قليل جدا، لا شك أنه معفو عنه، أنا أتكلم عن هذا. ولذلك ابن عمر نفسه ورد عنه أنه سئل عن رجل احتجب فقال يغسل محاجمه، لماذا يأمره بغسل محاجمه؟ وعن عطاء ابن السائب أنه قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم صلى ولم يتوضأ، هذا من جنس ما قبله، هذا قليل جدا وما يعني ما يؤثر، إنما نتكلم عن شخص عنده دماء كثيرة جدا وليس في حال ضرورة ولا كذا، دم مسفوح ثم يصلي به. قال الشيخ والقول بطهارة الدم له حظ من النظر، والآية التي استدل بها القائلون بالنجاسة نوقشت من قبل الفريق الآخر من وجهين، أول أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل وردت فيما يحرم أكله لقول سبحانه على طعام يطعمه، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر كالسموم، وقد يكون طاهرا وهو حرام كطعام الغير بلا إذنه وإذن الشاء. وهذا الوجه لا أرى أنه قوي، لأنه حتى لو لم يرد في سياقه إذا ورد قرينة أو كذا تدل عليه ما في مأس، هل لابد أن يكون في موضوع واحد النص كله؟ لا، لكن الأقوى هو الوجه الثاني. الثاني أن الرجس هنا ليس المراد به النجس، أحسن أن نقول لا يتعين أن يكون المراد به النجس، بل المراد به الخبيث الذي لا يحل أكله، والرجس قد يراد به النجاسة المعنوية كما في قوله تعالى فأعرضوا عنهم فإنهم رجس وليست أجسامهم نجسة، وقد يراد به النجاسة الحسية لقيام الدليل كقوله صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها رجس. إذن يعني الدليل محتمل، نقول تطرق احتمال قوي إلى الاستدلال فبطل، وأيضا أضف إلى ذلك أن كلمة فإنه قيل إنها راجعة إلى لحم الخنزير فقط أقرب مذكور، ليس إلى جميع المذكور قبله، يعني الاستدلال بالآية وما فيه نزاع، فيبقى الاستدلال بالإجماع إلا مشكل عليه ما ورد من الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرنا أن ما ورد عن الصحابة منه ما لم يصح ومنه ما ليس فيه يعني حجة بينة، وقد توارد على نقله كثيرون، وما قيل من أن العلماء يتبع بعضهم بعضا في نقل الإجماع يرد نسبة الإجماع إلى بعض المتشددين يعني كالإمام أحمد إلى الإمام أحمد وهو من المتشددين في نقل الإجماع، وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قد يكون محمولا على اليسير الذي يعفى عنه. ولهذا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والبخاري وابن حزم وكل هؤلاء كلهم يقولون بأن الدم نجس، وابن المنذر وكذا وكل هؤلاء. والآن هنا نقل أيضا مظاهره أن ابن جرير الطبري، يعني هؤلاء لهم اجتهادات خاصة يخالفون الجمهور أحيانا، فلهذا يعني كما قال الشيخ هنا فيترجح القول بالتطهر من الدم مع ما في ذلك من الاحتياط وإبراء الذمة واتقاء الشبهات التي من اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه، واستثنى من ذلك دم الجرح المستمر لمشقة التحرز منه، والله أعلم. هذا هو الأحوط، يعني هذا قول عامة الأمة من المتقدمين والمتأخرين إلا من المعاصرين ومن قاربهم فقط، لذلك ظاهريهم وأصحاب رأيهم وأصحاب حديثهم ومدنيهم وعراقيهم وتقدمهم ومتأخرهم وشيخ الإسلام كلهم، فما يعني ما يقوى الأخذ به. قال الوجه الخامس حديث دليل على وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض، وذلك بحث يابسه بظفر أو عود أو حجر ونحوها ليزول جرمه، الجرم الجسم بين كسر، أما الجرم الذنب، ثم دلكه بالماء ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية النجاسة ومراعاة هذا الترتيب هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة. الوجه السادس الحديث دليل على جواز صلاة المرأة. قال الحديث دليل على جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها لقوله ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لا يصلى في الثياب النجسة، إنما يصلى في الثياب الطاهرة، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تطهير الثوب للصلاة، استدل به من اشترط طهارة الخبث للصلاة. وهو يعني عامة المذاهب والأقوال المشهورة فيها أو المعتمدة فيها. الوجه السابع: استدل بالحديث من قال إنه لا بد من الماء في إزالة النجاسة. الجمهور يقولون، جمهور المذاهب يقولون لا بد من الماء، والحنفية يقولون كل مزيل، واختاره شيخ الإسلام واستدلوا بهذا، قال تقرصه بالماء، والآخرون يقولون هذا مفهوم لقب، وإنما عين الماء لأنه هو الأسهل، وإلا فقد جاء في أحاديث كثيرة التطهير بغير الماء، مثل النعل وذيل المرأة طهير ما بعده، والنعل يدلكها بالتراب، والاستجمار بالحجارة، والآخرون يقولون لا، هذه رخص، والأصل هو الإزالة بالماء. فالأحوط إذا وجد الماء أن يزال به، إذا ما وجد فإن شاء الله القول بالإزالة بغير الماء أيضا قوي. ولعل من أسباب الخلاف هل الإزالة النجاسة تعبدية فيلتزم فيها بما ورد وهذا ينزع إليه الجمهور، أم أنها معقولة المعنى فتزول بكل مزيل، والمهم حصول الإزالة بأي مزيل كان، وهذا ينزع إليه ويميل إليه الحنفية وشيخ الإسلام. ويعني الآن معمول به كالمعمول به، يعني هو شيخ كلام شيخ الإسلام أكثر كلام الحنفية، وإلا على هذا القول حتى مثلا تطهير أرض الحرم بماء مخلوط بالصابون وكذا، كل هذا لا يزيل النجاسة. إذا في مثلا حاج عنده إشكال، مثلا نزل منه بول أو نزل منه شيء أو ما تحكم في نفسه أو صبي بال أو كذا، كل هذا لا ينظفه، ولو كان بيلمع يعني لا ينظفه ولا يطهره عنده، لا يطهره عفوا، ينظفه لكن لا يطهره. قال استدل بالحديث: بل إن شيخ الإسلام يميل إلى أن الشيء المصقول بمجرد المسح التام الذي لا يبقي أثر يطهر بذلك. وقيل إن العمل على قوله في هذا، مثلا بعض الأنواع السيراميك أو الرخام أو الرخام أو كذا تكون جدا مصقولة، بحيث لو مسح عميقة يعني قوية ممكن تذهب بعين النجاسة تماما، فهذا بعضهم يرى أنه يجزئ في ذلك حتى من غير ماء أصلا ومن غير مزيل آخر، فيما أحسبه والله أعلم، تحتاج إلى مراجعة. قال: وأن غيره من المائعات لا يقوم مقامه، وهذا قول الشافعية والمالكية والراجح من مذهب الحنابلة، والصواب جواز إزالة النجاسة بكل ما يزيل مما ينوى غيره كالخل وماء الورد ونحوه، وهذا قول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له ودافع عنه، لأن المقصود إزالة النجاسة، وغير الماء يشارك الماء في ذلك، والشرع كما أحال على الماء في تطهير النجاسة أحال على غيره مما يشارك في التطهير. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو قال أذى فليمسحه وليصلي فيه ما سيأتي إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: في ذيل المرأة طهروا ما بعد، وما حديث الباب فلا دليل فيه على تعين الماء، لأن الشرع نص على الماء لأنه يسر على الناس وصلوا تناولا، وليس فيه ما يدل على تعين الماء، فإن الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وما دام أن إزالة النجاسة من الأمور التي يعقل معناها وليست من الأمور التعبدية. وهذا طبعا قد ينازع فيه المنازع والمخالف، فأي مزيل لها يعتبر كافيا ولا يتعين الماء، بل ربما كانت المزيلات الأخرى أقوى من الماء في الإزالة، وهذا مبني على أنه معقول المعنى، أما إذا كانت عبوديا فلا يقال في هذا، ولا سيما في عصرنا حيث ظهرت المعقمات والمطهرات الكيماوية التي لا تبقي للنجاسة لونا ولا طعما ولا ريحا لما لها من الأثر في التطهير والتعقيم، والله أعلم. ثم حديث قصير سنضطر للمرور عليه سريعا حتى نقف في نهاية الباب، لأنه ما في مسائل كثيرة. العفو عن أثر لون دم الحيض. قال صاحب الأسهل: في لونها أو ريحها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو يرى. فاللون والريح إذا اجتهد الإنسان في إزالة النجاسة وبقي شيء من ذلك فهو معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الطعم فهو يقولون يدل على وجود الذات لذلك، فهنا هذا يؤيد هذا وإن كان ضعيفا كما قال هنا، سيذكر الشرح كلام في ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت خولتي يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. سيذكر الشرح أن صحيح أنه أخرجه أبو داود ولم يخرجه الترمذي. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه أبو داود بمعنى في كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء هذا الحديث في السنن التي روى عن أبي داود ابن الأعرابي أحد الرواة عن أبي داود. وأما رواية اللؤلؤي فليس فيها راوي آخر، ولذا لم يذكره المنذري في مختصره، وأخرجه أحمد بهذا الإسناد، وأخرجه البياقي من طريق عبد الله بن وهب بن عثمان بن صالح كلاهما عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. والحديث ضعفه المصنف، والظاهر أن ذلك من أجل ابن لهيعة، فقد ضعفه المحققون من أهل العلم أمثال أبي حاتم ويحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وغيرهم. قال ابن معين: كان ضعيفا لا يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس بثقة وقد ساء حفظه بعد احتراق كتبه، لكن روايته إذا حدث عنه أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، أظن ربما بعضهم يضيف الكعنبي، أمثل من غيري على قول جماعة من الحفاظ. هذا الحديث من رواية قتيبة بن سعيد، وهو لم يكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب عبد الله بن وهب، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يضيف قتيبة إلى هؤلاء. ثم يسمعه من ابن لهيعة وابن وهب إنما سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، ولهذا كان يقول لبعضهم اكتب حديث عن ابن لهيعة فإني لست في ابن لهيعة كغيري. أبو ابن وهب نفسه يعرف ذلك. قال أبو داود سمعت قتيبة يقول كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا حديث الأعرج، وقد ورد من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة كما عند البيهقي، فلعله بذلك يقوى على رأي من يقبل رواية القدماء. يعني ابن لهيعة فيه قولان، فيه من رد حديثه أصلا وهذا لا يختلف عنده، قديم وجديد عبادلة غير عبادلة كله ضعيف عنده. ولذلك سئل بعض العلماء ما أدري القطان أو كذا، قيل له يعني ضعف بعد اختلاطي أو خلط بعد احتراق كتبه، قال لم يزل مخلطا يعني من الأول، وهو أصلا مدلس وعنده إشكالات كثيرة، ولهذا يرون أنه، والشيخ الألباني اجتهد يرى حسن حديثه إذا روى عنه العبادي. والآن بعض الناس لا يعرفون حدود الشيخ الألباني واجتهاداته في مثل هذا، فيرون أن الشيخ إذا صحح حديثا لا يجوز الاعتراض عليه. طيب أنا لو خالفت في أن ابن لهيعة مثلا ضعيف مطلقا واعتمدت على أقوال كثير من العلماء المحققين، لماذا تنكر علي؟ يعني هذا شيء غريب جدا، يعني شيء مسألة اجتهادية أنت أصلا لا تعرف وغير متخصص ولا ومع ذلك كمان تدخل فيما تحشر أنفك فيما لا تعرفه وتنكر وتقول من أنت حتى تخالف. هذه حجة كل متعصب. المالكية يقولون من أنت حتى تخالف مالك ولماذا تنكر عليهم؟ طيب وتقول هؤلاء متعصبة المذاهب، خير منك من تعصب للأئمة الأربعة ممن تعصب لمعاصره. هذا شيء غريب. ولكن بعض الناس لا يفهمون علم الحديث، يظنون أن علم الحديث مثل علم الفقه، يعني في مسائل اجتهادية حكم على راوي أو في قواعد التصحيح والتضعيف ونحو ذلك. على رأي من يقبل رواية القدماء عنه، أما من يرى تضعيفه مطلقا فإنه يرى أن رواية العبادلة عنه وإن كانت أمثل لكن هذا لا يقتضي قوة والاحتجاج به. ولابن حبان كلام نفيس في حال ابن لهيعة حيث يقول ما خلاصته وجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين. يعني ليس فقط يدلس عن الضعفاء والمتروكين، فإذا عن مشكلة. ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه، يعني أن ابن حبان يرى قبل وبعد كأنه، لأنه ما خصه بالمعنى قبله، ينظر إذا سرح بالتحديث على إذا كانت هذه العلة وثبت ذلك قبل الاحتراق فاحتمل. وأما نسبة الحديث إلى الترمذي ولكن هناك من أثنى على ابن لهيعة ورفع يعني رفع من شأنه. وأما نسبة الحديث إلى الترمذي فهي وهم من الحافظ رحمه الله، ولهذا عزاه المزي إلى أبي داود ولم يذكر الترمذي، وأخرجه ابن الملقن ولم يذكر الترمذي، وكذا فعل الحافظ نفسه بفتح الباري والتلخيص جل من لا يسهو، فإنه عزاه إلى أبي داود ولم يذكر الترمذي. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله قالت خولة هي بنت يسار كما عند أبي داود وغيره، قد ورد الحديث عند الطبراني وسماها خولة بنت حكيم الأنصاري، لكنه ضعيف لأنه من رواية الوازع بن نافع وهو منكر الحديث متروك، إذن ضعيف جدا ليس ضعيفا فقط. قوله ولا يضرك أثر أي بقية لون الدم بعد الغسل. الوجه الثالث حديث دليل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض. طبعا قالت خولة هذا من باب بيان المهمل يعني كما يسميه المحدثون، لكن مهمل في الإسناد، وهذا لا يضر. أما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل لقوله ولا يضرك أثره لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو ضعف الحديث فيدخل في عموم الآية، لأنه من المعلوم أن الغسل لا قد لا يذهب اللون، ثم إن مجرد اللون ليس خبثا، وإنما الخبث هو عين النجاسة وقد زالت فيبقى اللون لا أثر له، ولكن لا بد بعد الاجتهاد لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون. وهذا غرض المصنف من إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد حديث أسماء رضي الله عنها، لأن الدم استقذر وربما نسبها من رآه على ثوبها إلى التقصير في إزالته. الوجه الرابع ظاهر الحديث أنه يكفي الماء في إزالة دم الحيض ولا يجب استعمال شيء آخر من الحوات كحجر أو عود ونحوهما لقول الماء يكفيك، لكن ورد في حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب يصيب الثوب، فقال حكيه واغسليه بماء وسدر. قال هنا عن ابن القطان أنه قال إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له إلا. قال فأمر بغسل دم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحوات فيقيد به ما أطيق في غيره، لكن ينظر هل على وجه الاستحباب ولا وجه الوجوب والشرطية. ويخص استعمال الحاد بدم الحيض ويحمل قوله ولا يضرك أثر أي بعد استعمال الحاد. الشيخ يرى كأنه الوجوب أنه لا بد من سدر معه بناء على أن هذا مطلق ومقيد، فيجب تقييده لأنه ما اتحدا في الحكم والسبب. الوجه الخامس اعلم هذا مثال جميل للتقييد غير الأمثلة المشهورة. شوف الإنسان لما يمارس أحاديث الأحكام يجد أمثلة كثيرة غير المشهورة عند الأصولية، وكذلك من يمارس آيات الأحكام والتفسير عموما وكذا، فيبغى أن يرجع بهذا على هذا وبهذا على هذا، يتبين لك كيفية تطبيق تفاصيل في القواعد، أمثلة جديدة، فينقل من هنا إلى هناك، تجد مادة ثرية جدا هناك غير المشهورة المطروقة. الوجه الخامس، اعلم أنه قد تبين من مسألة العفو في باب، ولو ألف بعضكم كتابا في تطبيق الأصول على الفروع واسع، يعني حاول أن يستوفي فيه طائفة كبيرة لعله يكون يعني إضافة كبيرة يعني جيدة. الوجه الخامس، اعلم أنه قد تبين من مسألة العفو في باب النجاسات أن الشريعة قصدت بذلك التخفيف على المعاني المكلفين، رفع الحرج إما لعموم البلوى كما في الدم والقيح الحاصل بسبب البثرات والدمامل أو أثر الاستجمار بعد استيفاء شروطه، وإما لدفع المشقة مشقة الاحتراز كما هو الحال في أصحاب الحدث الدائم كمن به سلس بول والمستحاضة ونحوهما، وكذا بلل الباسوري والناسور. قال في الحاشية، داءان في المقعد، وإما لعسر إزالتها كلون النجاسة يريحها بعد التطهير إذا عسر زوالهما، وإما لكونها يسيرة كالنجاسة التي ينقلها ذباب مثلا كان على غائط أو غيره إلى ثوب آدمي أو بدنه، وكالبول بمقدار رأس الإبرة يقع على الثوب، وقد تتداخل بعض هذه الحكم فتختصر. وأحال إلى كتاب أحكام النجاسة، معناها أن الشريعة يعني عددت أسباب العفو عن إيش؟ عن النجاسة اليسير. وينبغي أن يعلم أن هذه الحكم ضوابط لما يفعل من النجاسة، فتبقى مهمة طالب العلم في تحقيق المناط في الحالة المعينة، هل متحقق المناط والعلة هذه علل التخفيف موجودة أو لا، وهو هل هذه النجاسة داخلة في عفو الشارع عنها لدخولها تحت أحد هذه الضوابط أو لا، الله تعالى أعلم. وإلا فالأصل الاجتناب، كان لا يستتر من بوله، لا يستنزي ولا يستبري، عذب في قبره، هذا هو الأصل. لكن الأشياء اليسيرة الأصل أن الدين يسر يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.